Yeah. لأن موسى أتى الوحي Yeah. Yeah. Yeah. ما كانش في أيامنا عبود ولا أي ما بتتكذب ولا ولا ولا. إحنا دلوقتي بنكتب القلب ونعمل العمل والعمل في إيدك ويجي اللي أكبر كله فيك. أنا بقول ولا عايزين توفيق، لا عايزين طبعا، لكن المقصد إن الراجل الصالح ما يتمسكش بعقل، ما يتمسكش بقلب، لكن يتمسك بصلاح يخوفه من الله فيخاف من الله، مش واحد ماشي بشرع ربنا اللي هو شايفه هو شرع ربنا. اللي انا شايفه حلال هو الحلال، واللي انا شايفه حرام هو الحرام. بعض الناس ماشيين كده، ماشيين بالطريقه دي. شرعي هواي، شرعي عقلي، لا. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذلك بيني وبينك ايما الاثنين قضيت فلا عدوان علي. مين اللي يشهد؟ والله على ما نقول وكيل. يقول الله عز وجل ونختم بهذه الايه: فلما قضى موسى الاجل وسار بأهله. عشان بقول لك اول الخطوه ايه؟ وكان بداية